ولا فيش غيري يا عيني يا عزيزة عيني شوف وطلع عيني يا ليلي يا ليلي يلا يا عيني وانا بتدلع ولا فيش غيري يا عيني يا عزيزة عيني شوف وطلع عيني يا ليلي يا ليلي كل العيون ليه بصالي والكل يحلم بوصالي أما العيون ليه بصالي والكل يحلم بوصالي وانت الوحيد اللي في بالي يا عيني يلا يا عيني وانا بدلع ومفيش غيري يا عيني يا عزيز عيني شوف وطلع عيني يا ليلي يا ليلي عالإما ناس كتير ياما في الحب عاملين علامة عالإما ناس كتير ياما في الحب عاملين علامة مشيوا قالوا خير في سلامة يا عيني يلا يا عيني وانا بدلع ومفيش غيري يا عيني يا عزيز عيني شوف وطلع عيني يا ليلي يا ليلي قمرك كتير ياما في الحتة وانا جمالي زي الحتة قمرك كتير ياما في الحتة وانا جمالي زي الحتة والقلب محبش الا انت يا عيني يلا يا عيني وانا بدلع ولا فيش غيري يا عيني يا عزيز عيني شوف وطلع عيني يا ليلي يا ليلي يما يا عيني وانا بدلع ولا فيش غيري يا عيني يا عزيز عيني شوف وطلع عيني يا ليلي يا ليلي يما يا عيني وانا بدلع ولا فيش غيري يا عيني يا عزيز عيني شوف وطلع عيني يا ليلي يا ليلي يما يا عيني وانا بدلع ولا فيش غيري يا عيني يا عزيز عيني شوف وطلع عيني يا ليلي يا عيني.